لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا مع الخواطر الإيمانية، ووقفتها الخطرة 11 بعد 100، وهي بعنوان قيام الليل دأب الصالحين. طبعا تدربنا شهر كامل دأب الصالحين، فينبغي يعني ألا نترك يعني دأب الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومكفرا للسيئات، ومنهات عن الإثم. وقيام الليل من أرقى العبادات ومن أسباب الدرجات، وقد مر بنا حديث اختصام الملأ الأعلى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدرجات، قال: إطعام الطعام، وطيب الكلام أو إفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. وأخبر أن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وسيد الصالحين نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل حتى تفطر قدماه، تفطر يعني تشقق، وتتورم ساقاه. فيقال له، تقول له عائشة رضي الله عنها: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني شفق عليك أنها تقول له: أنت لا تحتاج إلى هذه العبادة الكثيرة لأنك غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فبين دافع آخر للعمل الصالح غير الخوف والرجاء، وهو شكر الله عز وجل، وهو بأبي وأمي سيد الشاكرين وسيد الصابرين. وكان ابن مسعود يقوم يتهجد بالليل إذا هدأت العيون، فيسمع له دوي كدوي النحل حتى يصبح. ومع أخواته على قيام الليل، يعني صلى مرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قال: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. إشارة إلى يعني طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم أن حذيفة صلى ليلة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ يعني بدأ في سورة البقرة، فقال يركع عند 100 آية فختم السورة، ثم قرأ النساء حتى ختمها، ثم قرأ آل عمران حتى ختمها، حوالي 6 أجزاء، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع نحو مما قام. فهذه كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد العزيز بن أبي رواد يفرش له الفراش، فيضع يده عليه ويقول: ما ألينك ولكن فراش الجنة ألين منك، ما ألينك ولكن فراش الجنة ألين منك. ثم يقوم إلى الصلاة، فلا يزال يصلي إلى الفجر. وعن امرأة مسروق، مسروق بن أجدع أحد أئمة التابعين، قالت: ما كان مسروق يوجد إلا وساقاه قد انتفخت من طول الصلاة. قالت: إن كنت لأجلس خلفه أبكي رحمة الله، من كثرة يعني صلاة. وكان الحسن البصري يقول: ما ترك أحد قيام الليل إلا بذنب أذنبه. وكان كثيرا ما يقول: إنما يثقل قيام الليل على من أثقلته الخطايا. وكان يقول: إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. وكان يقول: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، كبلتك الخطايا والذنوب. وكان سفيان الثوري يقول: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبته. ودخل الحسن السوق فسمع لغوهم ولغطهم، فقال: ما أرى ليل هؤلاء إلا ليل سوء. لأن الذي يحسن بالنهار يكافئ بالليل، اللي بيحسن بالليل يكافئ بالنهار، فاللي نهاره يعني لغو لغط يعني فهو أبعد عن الإيه؟ عن توفيق بالليل للصلاة. ليس كل أحد يوفق لقيام الليل، من أطاع الله بالنهار وفقه الله جل إلى قيام الليل، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. ليس كل أحد يدخل على الملك ويخلو بالملك، الملوك لا يسمحون للخلوة بهم إلا أهل الإخلاص في معاملتهم. إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا وجوع. منع القرآن بوعده ووعيده مخل العيون بليلها لا تهجعوا، فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضعوا. والله جل قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. الخاطرة 12 بعد 100 بعنوان منزلة الإنابة، إنابة اللي هي الرجوع. قال ابن القيم الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه، وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم. وده طبعا بعد يعني الذي يعرف الله عز وجل يحبه، كلما ازدادت المعرفة ازدادت المحبة وازدادت الخشية وازداد التوكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فكلما ازداد العلم تزداد الخشية، وازداد الحب، وازداد الرجاء، وازداد الخوف. يقول حقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة، كما قال إمام الحنفاء ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف، فكان حظ قومه العكوف على التماثيل، وكان حظه العكوف على الرب الجليل. فيظهر من كلام ابن القيم أن الإنابة هي الوصول إلى درجة من الإيمان والمحبة لله عز وجل. كان مرت خاطرة بعنوان أحد الصالحين يقول إني أريد ألا أموت حتى أعرف مولاي، لأن المعرفة الخاصة يعني يعرفه معرفة ينقطع بها إلى الله، يستغني بحب عن حب من سواه، وبذكر عن ذكر من سواه، وبطاعته عن طاعة من سواه. حيث يعلق العبد قلبه بالله فيكون حبه لله وفي الله وبغضه في الله وتوكله على الله ورجاءه وخوفه من الله، واشتغل جوارحه بطاعة الله عز وجل، فتصير نفسه مطمئنة بالطاعة. والعبادية أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنسان يجتهد قبل الوفاة أنه يصل إلى النفس المطمئنة، المطمئنة التي اطمأنت بالطاعة. يعني في نفس أمر بالسوء، في نفس لوامة أمر بالسوء تأمر بكل سوء، واللوامة تطيع وتعصى إنسان يعني معصية وتلومه، فهي متلونة، وهي نفس شريفة بالنسبة للأمر بالسوء، ولكن أعلى منها النفس المطمئنة إنسان يطمئن بالطاعة، حيث أنه لا يجاهد نفسه بغض البصر، لا يجاهد نفسه في إمساك لسانه، لا يجاهد نفسه في قيام الليل، لأن خلاص ذاقت نفسه حلاوة الطاعات فتساعده على الطاعات. الخاطرة 13 بعد 100 قال بعضهم ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت، تقريبا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكل عبد مسلم بل وكافر يؤمن بالموت، لأن الموت نفسه مش غيب، يعني لأن بنشوف قدامنا الإنسان بيبقى بيتحرك وفجأة بيبقى كأنه يعني جزع شجرة أو قطعة خشب تخرج الروح، وهذا ليس غيبا. كل ابن آدم وإن طلت أمادته يوما على آلة حدباء محمول. ولكن من حب الدنيا الناس بتستبعد الموت. السلف يعني كانت كل أعمالهم على أساس الآخرة، يعني كل حاجة على حساب الآخرة. يعني حتى أحد الصحابة يقول يعني مات أحد أبنائي فلم يعزني إلا فلان وفلان، وفاتتني صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعزني إلا فلان وفلان، ومات أحد أبنائي فعزاني الناس كلهم. يعني هو عنده يعني نتفوت صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة أكبر من موت أحد أبنائه، فكانت كل حساباتهم بالآخرة. مات ابن لإبراهيم ابن أدهم فذهب لإبراهيم الحربي. إبراهيم الحربي من طبقة يعني عبد الله بن أحمد، أو يعني هو شيخ عبد الله بن أحمد، الطبقة اللي بعد طبقة الإمام أحمد وإسحاق هذه الطرف، مات ابن إبراهيم الحربي، فذهب إليه أصحابه يعزونه فقال: لقد كنت أتمنى موت ولدي هذا، وقد كان ختم القرآن وعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل: كيف تقول ذلك وأنت إمام العراق؟ فقال: رأيت في المنام أن القيامة قد قامت والناس في عطش شديد، ورأيت غلمانا يحملون أباريق يسقون الناس، فقلت لأحدهم: اسقني، فقال: إنك لست أبي. قلت: فمن أنتم؟ قال: نحن الغلمان الذين متنا في الدنيا وتركنا آباءنا ننتظرهم نسقيهم الماء، من أجل ذلك تمنيت موت ولدي هذا. قال ابن الجوزي: من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن طول الطريق تأهب للسفر. ما أعجب أمرك يا من يوقن بأمر ثم ينساه، ويتحقق ضرر حال ثم يغشاه، وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. تغلبك نفسك على ما تظن، ولا تغلبها على ما تستيقن. أعجب العجائب سرورك بغرورك، وسهوك في لهوك عما قد خبئ لك، تغتر بصحتك وتنسى دنو السقم، وتفرح بعافيتك غافلا عن قرب الألم. قد أراك مصرع غيرك مصرعك، وأبدى مضجع سواك قبل الممات مضجعك، وقد شغلك نيل لذاتك عن ذكر خراب ذاتك، كأنك لم تسمع بأخبار من مضى، ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر. فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم، محاها مجال الريح بعدك والقبر. كم رأيت صاحب منزل ما نزل لحظة حتى نزل، وكم شاهدت والي قصر وليه عدوه لما عزل. فيا من كل لحظة إلى هذا يسري، وفعله فعل من لا يفهم ولا يدري. وكيف تنام العين وهي قريرة، ولم تدري في أي المحلين تنزل، حلين من الجنة أو النار. آخر خطرة في الدرس بعنوان: سئل أحد المفكرين عن الشهيد، فقال: الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته. وطبعا بيشهد بلسان حاله، لأنه يبذل نفسه من أجل أن يعلو دين الله عز وجل. وقد كان السلف يفدون الإسلام ورسول الإسلام بدمائهم وأرواحهم، وطبعا هذا ليس نافلة وليس تطوعا، بل هو واجب. فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفس. يعني واجب على كل مسلم أن يفدي رسول الإسلام بنفسه. والصحابة يعني كان أبو دجانة جعل ظهره ترسا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طلحة يقول: نحري دون نحرك في غزوة أحد. وطلحة بن عبيد الله يعني كان سهم متوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، استقبله بيده، فهم قاموا بهذا الواجب حق القيام. وهذا خبيب بن عدي أصراه المشركون وعذبوه عذابا شديدا، وقالوا: أتحب أن محمد مكانك وأنك معافا في أهلك ومالك؟ فقال: ما أحب أنني معافا في أهلي ومالي، ويشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة. يعني هو أيضا معافا في أهلي وماله. وفي ذلك قيل: أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سأله: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا لا سلمت من الردى، ويصاب أنف محمد برعاف صلى الله عليه وسلم. ولما أرادوا قتله أنشأ يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصاعي، ما دام في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ومزعي. فالصحابة آيات البذل والتضحية في هذا الجيل لم تتكرر في جيل يعني من أجيال الأمة. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.